بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ما جاء في جلود الميتة. في جلود الميتة، جلود الميتة، جلود الميتة، نعم، جلود الميتة جاء فيها أحاديث وأنها تطرب الدباغ على الصحيح، أيما إهاب الدباغ فقد طهر، نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في بعض الروايات رأهم يجرونها ليطرحوها، ليطرحوا الميتة، فقال لهم: هل انتفعتم بإهابة؟ قالوا: إنها ميتة. نعم. صلى الله عليه. فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك، هذه مسألة عظيمة، صار فيها أقول فيها نزاع كثير وأقاويل، لكن أصح أنه كما دلت عليه السنة أنه إذا دبغ الجلد، جلد الميتة، فإنه يطهر، يصير طاهر، يستعمل في كل شيء، في المائعات واليابسات، ويتخذ منه القرب والأسقية، طهارة، طهارة كاملة. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. الله أكبر، الله الله، أدام أنها تطهر فتستعمل في كل شيء. وبعض أهل العلم كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يعني يطهر نوعا من الطهارة فيستعمل في اليابسات، يعني ممكن يصير يمكن فراش ولا شيء من قبيل، ولا وعاء يوضع فيه أشياء يعني كالملابس كحقيبة في اليابسات، فلا يستعمل في ماء أو في دهن أو وما أشبه ذلك. نعم. شو الماء ميتة، يعني بعض العلم يتوسع ويقول أي ميتة، حتى ولو حمار ولو جلد كلب، والقول الآخر أنه يختص هذا بجلود مأكول اللحم، وهذا أقرب، الله أعلم. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء فيما يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن في من يضطر، نعم، إلى أكل الميتة. نعم. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل، في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود، فإذا وجد عنها غنى طرحها. الله تعالى أخبر أو حكم بإباحة الأكل من الميتة، صريح القرآن في مواضع من القرآن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن أهل العلم يعني سبحان الله على عادتهم في التفصيلات والمناقشات اختلفوا، هل يجوز لمن اضطر إلى أكل الميتة

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن من أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. والله هذا مبالغة، مثل من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطات، مفحص قطات وش يسوي به؟ كم يا جماعة يصلون؟ مبالغة مبالغة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وحدثني عن مالك. شو؟ من هو اللي نص على أنه عصفور؟ مبالغة مبالغة، بس خليك. يعني لا يكون ولد تعكى عن عصفور. لا يعني ما يكون خطأ. ويش؟ ما يكون خطأ. وشو؟ القول. لا هي مبالغة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. على كل حال الأكمل عن الذكر شاة كما جاء في الحديث، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، هذا أفضل، ومن اجتزى بواحدة يرجى أنه يجزي. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. يعني حكم العقيقة حكم الأضحية فيما يجزي وما لا يجزي. نعم. صلى الله عليه. ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. نعم.